ما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا الحمد لله لقوة الإيمان يا عم والله انا كان سايب الخاص ده لو انا جايبك لمن شاء أن

هم المفلحون.